الشيخ صديق ان ابن دية ذكر الشيخ صديق ان ليس على الانسان ان يجتهد او يجد في البحث عن الماء. فاذا جاء الى المسجد ولم يجد ماء وسال زيت او بتنجر المسجد لم يجد فعليه ان يتيمم ثم يصلي. ما رايكم في هذا؟ هذا راي وجيه من جهه وليس بوجيه من جهه اخرى. تفصيله الآية التي تقول فلم تجدوا ماء، فلو جاء المسجد ولم يجد في المسجد ماء، لكن هو مثلا يجد في مسجد، يعلم أن في مسجد آخر ماء، فلا يجوز له أن يتيمم لأنه هو واجد للماء. وهكذا قس أنه يجد الماء ليس في مسجد وإنما في أرض بعيدة، ولو قصد هذا الماء لا تفوته الصلاة، فحينئذ عليه يطلب الماء لأنه واجد للماء، كالذي مثلا وصل إلى حافة البئر، فإذا كان ليس عنده وسيلة لنضح الماء من البئر فيتيمم، لكن إذا كان يجد وسيلة في مكان ما فعليه يتخذها ليستنبط الماء. وهكذا فكلمة الصديق حسن خان رحمه الله تحتاج إلى شيء من الإيضاح والتقييد، ولا يجوز إطلاقها هكذا، لأن الذي لم يجد الماء في المكان الذي هو فيه ويعلم وجود الماء في مكان آخر هذا يقال إنه واجد للماء. لعلك عرفت. ولكن أريد أيضا أعرف شيء، قلتم يعني لا وجه، أو يعني لو استعملناها في الحد الضيق ماذا تستعمل يعني هذه الكلمة؟ قلتم لا وجه يعني لا وجه يعني لا وجه إذا كان لا يعلم لا يعلم وجود الماء مثلا في مسجد آخر أو في مكان آخر. نعم هذا هو. لكم الله خيرا وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندنا بعض الأسئلة عن الحج إذا أمكن. تفضل.